بارقة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أوراق السنين للمنشد حامد الضبعان. طابت لي علومي وذكري مكسب ولا بهمودمي يكره الخير عفيت نفسي لجلي اعتز قدري إلا الكرامة ما تجي من عاطل غير علم يوقظني على الدرب وسري رجلي تهم السير من غير تقصير غدرا وتو الليل بوله بدري أسري وخاوي الليل بخطى ما حاذير علم يوقظني على الدرب وسري رجلي تهم السير من غير تقصير غدرا وتو أسري وخاوي الليل بخطى ما حاذير انطبت طابت لي علومي وذكري مكسب ولا بهمودمي يكره الخير عفيت نفسي لجلي اعتز قدري إلا الكرامة ما تجي من عاطل غير أنا ما يثلج الهرج صدري بعض العرب خسرانهم خوش تحقير طبعي سموح وابعد البعد غدري وشوف نقال الحتي عقله صغير أنا ما يثلج الهرج صدري بعض العرب خسرانهم خوش تحقير طبعي سموح وابعد البعد غدري وشوف نقال الحتي عقله صغير انطبت طابت لي علومي وذكري مكسب ولا بهمودمي يكره الخير عفيت نفسي لجلي اعتز قدري إلا الكرامة ما تجي من عاطل غير أبيع رخص العرف للطيب أشري رخص المعرفة عاقبتها ما خاسر إن كان حب الطايلة صار عسري بقبل عليها ما منعني ما عاذير أبيع رخص العرف للطيب أشري رخص المعرفة عاقبتها ما خاسر إن كان حب الطايلة صار عسري بقبل عليها ما منعني ما عاذير انطبت طابت لي علومي وذكري مكسب ولا بهمودمي يكره الخير عفيت نفسي لجلي اعتز قدري إلا الكرامة ما تجي من عاطل غير